الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في باب إثبات القدر: أخبرنا الفريابي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا علي بن ثابت عن عمر بن بر قال: جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم، فعظم الله تعالى وذكر بآياته، فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق، وقال للمتكلم وشهد شهادة الحق. هذا الشيء مسنون في الخطب والكلمات كما في سنن أبي داود: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فهي كاليد الجذماء. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، اليد المقطوعة أو اليد المريضة بالجذام. وهذا حديث صحيح كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول: وشهد شهادة الحق، وقال المتكلم: إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت، ولكن الله تعالى لو أراد ألا يعصى، أي إرادة كونية، والآن نريد أحد إخواننا يفرق لنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أخينا أسامة، الإرادة الكونية الإرادة الشرعية، تعقد بينهما مقارنة. الإرادة الكونية لا بد أن تقع ولا تتخلف، بخلاف الإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا يلزم أن يحبها الله سبحانه وتعالى، لا يلزم أن تكون محبوبة لله، معنى منها المحبوب لله ومنها غير المحبوب لله، عرفنا يا شيخ؟ بخلاف الإرادة الشرعية فهي كلها محبوبة لله عز وجل. طيب، تجتمع الإرادة وتفترقان عند أخينا أسامة أيضا، متى تجتمعان ومتى تفترقان؟ تجتمعان في إيمان المؤمن، في طاعة الطائع، معناه تفترقان في كفر الكافر، معصية العاصي، ولا يرضى لعباد الكفر، وإن يشكره يرضه له، فلا يرضى الله سبحانه وتعالى شرعا الكفر، ولا يحبه، وإن أراده كونا وخلقا وإيجادا لحكمة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الجهاد محبب لله عز وجل، والتخلف عنه مكروه لله، لكن خلق الله سبحانه وتعالى هذا التخلف، وهم المباشرون له، الفاعلون له، يحاسبون عليه، لحكم خلق هذا التخلف. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم فتنة، وفيكم سمعون لهم. إذن في أضرار، في مفاسد من خروجهم للجهاد، فجلوسهم أحسن وبقاؤهم أحسن وتخلفهم أفضل. فكم من أشياء، هذا مثال، وفرد من أفراد الحكمة، وإلا أفراد الحكمة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول لو أراد الله ألا يعصم خلق إبليس، وقد بين ذلك في آية من القرآن، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ثم قرأ فإنكم وما تعبدون، هذا الخطاب للمشركين، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني ما أنتم عليه بمضلين أيها المشركون العابدون الأوثان والآلهة والأصنام، ما أنتم عليه من هذه العبادة وهذا الضلال، لا تستطيعون أن تضلوا أحدا، إنما يصير ضالا من سبق في علم الله أن يكون ضالا، ومن سبق في علم الله أن يكون من أهل الجحيم، ومن سبق في علم الله أن يكون من أهل النار. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، ما أنتم عليه بمضلين، لا تستطيعون أن تضلوا أحدا أو تهدوا أحدا، لما الهداية بيد الله والغواية بيد الله. فلن يضل إلا من سبق في علم الله أزلا أنه صال الجحيم وداخل النار. قال ومعنا رجل يرى رأي القدرية في المجلس، يعني ومعنا رجل يرى رأي القدرية، فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز المحدث الملهم الموفق أحد المجددين، ورجع عما كان يقوله، فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية. ازاي؟ زي أبو الحسن الأشعري 40 سنة يقول بالاعتزال، وبعد ذلك جاء وصعد منبر البصرة، مسجد البصرة، وقال أنخلع من الاعتزال كما أنخلع من عباءتي هذه، وسدل عباءته، فكان بعد ذلك أشد من يكون على المعتزل. هذا الرجل نفعه كلام عمر بن إشارة، ليس بالكلام الطويل، كلام السلف قليل العبارة عظيم المعنى والبركة والفائدة، هي إشارة واحدة انتفع بها هذا الرجل الذي كان يقول بقول القدرية. وفق بهذا المجلس، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، بكلمة بعبارة نفعه الله، وكان بعد ذلك أشد الناس بعد ذلك على القدرية. قال وهذه الآية عمدة في هذا الباب، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، عمدة أهل السنة من أدلة أهل السنة والجماعة في باب إثبات الكتابة السابقة وعلم الله الأزلي وتقرير أصل القضاء والقدر عندنا أهل السنة والجماعة. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو كامل الجحدري، قال أخبرنا بشر بن المفضل، قال أخبرنا التيمي، قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القدر، فقال ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. ثم قال للسائل لا تعودن تسألني عن مثل هذا، يعني يخشى عليه من كثرة الأسئلة والتعمق في هذا الباب. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا هشام بن عمار، قال أخبرنا الهيثم بن عمران، قال سمعت عمرو بن مهاجر، قال أقبل غيلان ومولا لآل عثمان وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز فبلغه أنهما ينطقان في القدر، فدعاهما فقال إن علم الله تعالى نافذ في عباده أم منتقب؟ قال بل نافذ يا أمير المؤمنين. قال ففيما الكلام؟ فلماذا تتكلمان وتتعمقان وتجادلان في أمر القضاء والقدر؟ لماذا تخوضان فيه؟ لماذا؟ لماذا هذا الخوف؟ وتذكرون ذلك الحديث المرفوع الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه فوجدهم يخوضون في القدر، فكأنما خطئ في وجهه حب الرمان من الغضب، ونهاهم صلى الله عليه وسلم وقال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. ما في داعي للخوض في هذا الباب، لأنك مهما تسأل ويجاب عليك يرد عليك سؤال، وكلما أنهيت سؤالا ورد عليك سؤال، وكلما أجبت على الذي استجد وردت عليك أسئلة. فلماذا التعمق فيه وهو سر الله عز وجل وهو نظام التوحيد؟ لو استقام أمر القدر في النفس استقام نظام التوحيد في النفس، فلماذا تتعمق؟ فهذا سؤال من رجل سأل هذا السؤال لعمر رضي الله عنه رحمه الله، لكن الرجل ما يتكلم بهذا السؤال إلا لشيء في نفسه، وهذا الشيء ربما لا ينتهي إذا استرسل معه لا يغلق. فأرشد عمر بقوله لا تعودن تسألني عن مثل هذا. طيب، ثم الأسئلة التي وجهها عمر لغيلان وصالح بن سويد، يقول إيش بقى؟ ففيما الكلام؟ أنتم تسألوا ليه؟ تعمقوا ليه؟ فخرج فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا، يعني أسرفا في القول بالقدر، ورجع وعوج من جديد، فأرسل إليهما وهو مغضب، فقال ألم يك في سابق علمي حين أمر إبليس بالسجود ألا يسجد أنه لا يسجد؟ قال عمرو فأومأت إليهما برأس عمرو بن مهاجم قولا نعم، فقال نعم، فأمر بإخراجهما وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قال. فمات عمر رضي الله عنه قبل أن ينفذ تلك الكتب. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق، شو ازاي، وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كذابا، فأجاب الله عز وجل في دعوة عمر. فتكلم غيلان في وقت هشام، هو وصالح هشام بن عبد الملك، هو وصالح مولى ثقيف، فقتلهما وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسان يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم. ولا شك أن منكر العلم الأزل السابق كافر بالله العظيم، لا شك ولا ريب في هذا. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول جادلوا القدرية بالعلم، فإن جحدوا فقد كفروا. إن جحدوا العلم السابق لله، جحدوا علم الله وقالوا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فهذا كفر بالله العظيم. وإن أقروا فقد فولجوا، إن جحدوا كفروا، وإن أقروا بالعلم فقد فولجوا وقيمت عليهم الحجة. معنا يا إخوة؟ فهذا يعني فتوى العلماء في زمان عمر بن عبد العزيز وبعد عمر بن عبد العزيز وفي زمان الشافعي كذلك. وهذه بدعة القدرية كما قلت لكم، هم القدرية الغلاة أصحاب معبد الجهني، لأن غيلان أخذ عن معبد الجهني، ومعبد الجهني أخذ عن سيسويه النصراني أو سوس النصراني في نفي علم الله السابق. هؤلاء هم الذين قالوا إن الأمر أنف في آخر زمان عبد الله بن عمر، في آخر أيام الصحابة رضوان الله عليهم، ثم توارثها عنهم غيلان هذا والعياذ بالله. قال: فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن الإنسان يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم أن يعاقبه بمثل العقوبة، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. قال: حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: أخبرنا مؤمل ابن إسماعيل، مؤمل على وزن محمد، قال: أخبرنا سفيان الثوري، ما كنيته عند أحمد؟ ما كنية سفيان الثوري؟ عند أخيك محمد بن أبو عبد الله حسن. والبخاري ما كنيته؟ والشافعي ما كنيته؟ ومالك ما كنيته؟ وأحمد ما كنيته؟ ابن ماجه ما كنيته؟ أبو عبد الله. المكنون بالعبادي لكثير جدا. الصنعاني ما كنيته؟ عند أحمد. ما كنية الصنعاني؟ أبو عبد الله أيضا. وضح لك؟ طيب أبو حاتم الرازي ما كنيته؟ ها؟ أبو حاتم الرازي هو أبو حاتم؟ طيب أبو زرع الرازي ما كنيته؟ أبو زرع أحسنت. أبو حنيفة ما كنيته؟ الكوفي؟ واسمه إيه بقى؟ ها؟ النعمان بن ثابت. النعمان بن ثابت. طيب بارك الله فيك. مؤمل بن إسماعيل على وزن محمد قال: أخبرنا سفيان الثوري. من يحفظ تلك الأبيات في الأئمة ومنهم سفيان الثوري: ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرعا، لم يخف صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. من يحفظ هذه الأبيات من أصحاب كفر البطيخ؟ عندك أصحاب كفر البطيخ؟ بسم الله. نريد علماء في كفر البطيخ. ها؟ أيوه. ووها حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي، وهذا سفيان الذي معنا، علم الناس دقيقات الورى. من يريد أن يكتبها؟ كم واحد؟ بسم الله. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم؟ البيت الثالث. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع. أو فتى الإسلام أعني أحمد، ذاك لو قارعه القراء قرع، لو بارزوا، لو بارز أهل البدع يبارزهم. لم يخف صولتهم إذ خوفوا، لا ولا سيفهم حين لمع. حين لمع قال أخبرنا مؤمل بن إسماعيل، قال أخبرنا سفيان الثوري، قال حدثني شيخ، قال مؤمل زعم أنه أبو رجاء الخراساني أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إن قيب لنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك واكتب إلي بالحكم فيهم. عدي بن أرطاة هذا والي من ولاة عمر بن عبد العزيز على المدينة، كان عمر ببلاد الشام. واكتب إلي بالحكم فيهم، فكتب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاة: أما بعد، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله غيره، لا إله إلا هو. كلمة فإني أحمده إليك أي معك، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاتصال في أمري. المقصود بالاتصال عدم الغلو أو التقصير، يعني الاتصال الاعتدال، الاستقامة، السداد، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته وكفوا مؤنته. فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وبباصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى. يعني لو أرادوا يفصلوا في المسائل تفصيل الممل يستطيعون، لكن اختصروا الكلمات والعبارات. ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وأيضا أقوى على بيان الحق وتمييزه من الباطل، وبفضل لو كان فيها أجرا. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم. يعني ممكن واحد يقول لك دي مسألة جديدة مستجدة ما تكلموش فيها من مضى، من الخطأ إن لم يتكلم فيها من مضى تنصيصا فتكلموا فيها إجمالا ووضعوا فيها الأصول والقواعد، فلا تخرج هذه الفرعية والجزئية عن الأصول الكلية التي وضعوها. فلماذا أنت تشبه على نفسك وتقول ده أصل موضوع جديد، نازلة جديدة، حادثة جديدة ما تكلموش فيها، يعني وكأنهم كانوا عاجزين على الكلام فيها؟ لا. قال: فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسي عنهم إنهم لهم السابقون، وقد تكلموا منها بما يكفي، وصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، وما فوقهم مخسر، لقد قصر عنهم آخرون فضلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كيف تسألني عن كتبت تسألني عن القدر؟ على الخبير بإذن الله سقطت ولا ينبئك مثله خبير. ما أحدث المسلمون محدثة أو محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر. ليه؟ لأنه مبني على إنكار علم الله الأزلي، فكيف لا يكون بينا؟ كيف لا يكون واضحا؟ ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم عندما يذمون الظهر ولا يدرون أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأشياء، ينسبون الأفعال إلى الدهر والأيام والليالي وهي التي تفعل. لا، الله هو الخالق والله هو الفاعل سبحانه وتعالى وهو المدبر. يعزون به أنفسهم عن مصائبهم، ثم جاء الإسلام فلم يزدوا إلا شدة وقوة، ثم ذكره النبي. يعني بعض الأشعار برضو في الجاهلية فيها شيء من الاعتراف بالقدر عند الوقوف المصائب والأحزان وأن يموت لهم عزيز وحبيب فيقولون هذا بقضاء الله وقدره. ثم ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقينا وتصديقا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم. أن يكون شيء من الأشياء لم يحطه به علمه ولم يحصيه كتابه ولم ينفذ فيه قدره. فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا ولما أنزل الله تعالى أنه كذا وكذا، لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر. وكتب الشقوى وما يقدر وما يقدر يكن، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. كتبت إلي تسألني الحكم فيهم، فمن أوتيت به منهم فأوجعه ضربا من باب التعزير والتأديب، واستودعه الحبس فإن تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه والسلام عليكم. أنا بس أريد أتحقق من صحة الكتاب ده، يقول أثر عمر بن عبد العزيز صحيح ما شاء الله. هذا دستور لأهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر. قال أخبرنا الفرياب، قال أخبرنا ابن أبو المنذر عن بس بن يحيى المروزي بالشاش سنة 28 و200، قال أخبرنا أبو داود الحفظ عن أبي رجاء قال كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن قدر فكتب إليه. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله. ما شاء الله، أمير، سلطان، خليفة، مع ذلك عالم مجتهد، سبحان الله، رحمه الله، ولذلك عد على رأس المجددين في المئة الأولى. قال فإني أوصيك بتقوى الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في أمره وترك ما أحدث المحدثون بعده، وذكر الحديث نحو من الحديث الذي قبله. قال محمد بن حسين رحمه الله هذه حجة على القدرية، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه تابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مع تركنا الجدال والمراء والبحث عن القدر، فإنا قد نهينا عنه وأمرنا بترك مجالسة القدرية وألا نناظرهم ولا نفاتحهم على سبيل الجدل، بل يهجرون ويهانون ويذلون ولا يصلى خلف واحد منهم ولا تقبل شهادتهم ولا يزوج، وإن مرض لم يعد يعد، وإن مات لم يحضر جنازته ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له، فإن جاء مسترشدا أرشد على معنى النصيحة له إن جاء يستفهم على سبيل الاسترشاد وطلب التوجيه والنصيحة ينصح، فالدين النصيحة. فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم نلتفت عليه، وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه. ما شاء الله جمعها كلها رحمه الله تعالى. قال: باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر في الأمر المقدر. عندكم هكذا؟ في أمر عندكم العنوان؟ في أمر القدر؟ في أمر طيب، في أمر المقدر، في أمر المقدر. كيف يعني؟ لا تقول كيف للمقدر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولما لا بكيف ولا بلما، بل الإيمان به والتسليم. قال: حدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسط قال: أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال: أخبرنا يحيى بن عثمان القرشي سنة 800 سمعته منه قال: أخبرنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم في القدر سئل عنه، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. طيب ننظر اللي بعدها، مش عارف هو ايش بيقول، اسناده ضعيف. يقول هنا معناه يسأل عنه يعني ايش؟ يوم القيامة يحاسب، من باب المحاسبة. من سأل من تكلم في القدر سئل عنه، أي يوم القيامة في الحساب. ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه، أي لم يعاقب ولم يحاسب عليه. قال: حدثنا أبو سهل بن أبي سهل أيضا قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: أخبرنا حماد بن مسعدة قال: حدثني زياد أبو عمرو قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم القرشي عن أبي قال: كنت جالسا عند ابن عمر فسئل عن القدر فقال: شيء أراد الله تعالى ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله تعالى ما أبى عليكم، يعني لا تتلمسوا ولا تبتغوا ولا تروموا شيئا أخفاه الله عنكم ولم يرد أن يطلعكم عليه، فلماذا تتعمقون وتتوغلون في البحث فيه والتنقيب عليه؟ قال محمد بن حسين رحمه الله: هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل القدر، قوله: فلئن قلتم قد قال الله في كتابه كذا وكذا يقال لهم لقد قرأوا منه، يعني الصحابة، ما قد قرأتم. طيب الصحابة قرأوا نفس القرآن الذي أنت قرأته، هم فهموا الفهم الصواب وأنت خالفتهم، إذا الحق معهم وأنت على الباطل. قال: فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا يقال لهم لقد قرأوا منه، يعني الصحابة، ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلوا، ثم قالوا بعد ذلك: كله كتاب وقدر، وكتبت الشقوى، وما قدر يكن، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، والسلام. نقف هنا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله درسنا النسائي بعد صلاة الظهر في هذا المسجد إن شاء الله. درس الليل انتقل لعيد الدروس. على الناس الآن.